الهم تغني. غني الجمال يا صاح لحن الأماني واسبح مع الأرواح فيما تعاني من لحنك الصباح هاتي لغاني إعجابي بك شديد تجيني بصوتك الغريب غنيني غنيني غنيني يا كروان واصبح بلحني يا ملهم الفنان ألهمت فني. أبرع الكروان بين الغياصر في جلسة الفنان الفن نادر يشجيك بالألحان بين المناظر وفق الجمال والنور والجو لطيف مغمور بين الحيتان الحور يحل تغني غنيني يا كروان واصبح لحني يا ملهم الفنان ألهمت فني. ذكرتني حبي بعد التناسي وأثرت في قلبي دنيا المآسي وصبوا لي صبي نعم المواسي فاسنانني اندري المغريب غني الهوى العذري يا صاح غني غني يا كروان واخذ حلاحني يا ملهم الفنان ألهمت فني.